ذكاء القلب، رؤية كل شيء من الله وقبول كل شيء عنه وإضافة كل شيء إليه. نقرأ. إضافة كل شيء إليه، هكذا على عموم غير صحيح، لأن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا من ثلاثة أوجه كما قررناها. ما هي ثلاثة أوجه؟ من حيث العام، أن تقول خلق الله الخلق، هذا صحيح، وفي الخلق إبليس والحيات والأفاعي والشرور والآثام، أو يحدث فيه الفاعل، فإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الرشد وهو التوجيه الحسن نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كان به السوء والشر ترك الفاعل ما نسبه إليه. فهكذا كما قال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت، ما قال أمرضني فهو يشفيني. نعم. والثالث ما هو؟ أو ينسب إلى فاعله، أو أنه ينسب إلى الفاعل، أو أن الشر ينسب إلى الفاعل، من شر ما خلق، فأضاف الشر إلى ما موصول بمعنى الذي، أي شر الذي خلق. فالناس فيهم شرور، يقول هذا من غواة الشيطان فنسبت الغواة إليه، وهذا من شر فلان فنسبت الشر إليه. فإما الشر ينسب إلى الأشخاص إلى فاعليها، أو يحذف فاعله، أو ينسب إلى الله من جهة العموم. والحكمة في ذلك لشمول القدرة والعلم، وأن الله سبحانه وتعالى حاط بكل شيء، فإذا نسبت إليه من جهة العموم هذا طيب. وإلا قوله أن تنسب كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى يقول هذا لا، إذا كانت من الشرور الأثام فتنسب إلى فاعلها لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. والشر ليس إليه. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا عبد الله النباجي يقول: أجل العبادة عندي ثلاث، لا ترد من أحكامه شيء، ولا تسأل غيره حاجة، ولا تدخر عنه شيء. لا تسأل غيره حاجة، هذا صحيح موافق للسنة. ولا ترد من أحكامه شيء، موافق للكتاب والسنة. ولا تدخر عنه شيء، ايش معناها؟ في النفقة، والنفقة هي في الأموال الخاصة ولا في كل شيء؟ في كل شيء. نفقة العين أن تنظر بها إلى أثار الله سبحانه وتعالى وتنسبها إلى قدرة الله، تنظر بها إلى قراءة القرآن. واليد كذلك من نفقتها أن تعين بها أخرك، أن تعمل بها طاعة. والرجل كذلك، فلا تدخر شيئا مما أعطاكه الله في طلب معونته وطلب مغفرته ورحمته. واضح هذا؟ اقرأ. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت محمد بن شمعون وكان قد سئل عن الرضا فقال: الرضا بالحق، والرضا عنه، والرضا له، فقال: الرضا به. الرضا الأصل في الأسماء والأفعال أنها تختلف باختلاف المتعلقات. إيش معنى المتعلقات؟ أصل الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل هذا إذا قام بالحدث لا بد أن هذا الحدث إما أن يكون في زمان أو مكان لا يخلو من ذلك. الحدث معنى إيه؟ الفعل. الحدث هو الفعل، هذا الفعل لا بد أن يكون في زمان ويكون في مكان، وقد يتعلق به شيء آخر، يتعلق به منسوبون يسموه إضافات. فالأفعال هذه والأسماء تختلف باختلاف المتعلقات، وهي حروف الجر والإضافات. فإذا قلت قال عليه غير معنى قال له، فإذا قلت قال فيه غير قال له. فكلمة قال له كلاما حسنا، وقال فيه طعنا وسبا، وقال عنه شيئا يذمه، لما قال له كان الكلام مباشر، ولما قال عنه دل على أن غيبة بعيد عن ذلك، فإذا قال فيه عنها أوقع فيه. وكذلك كثير من الأفعال والأسامي تختلف باختلاف المتعلقات، منها كلمة الرضا. إذا قلت رضيت له ورضيت عنه ورضيت به، تختلف المعاني ولا ما تختلف المعاني؟ اختلفت باختلاف هذه المتعلقات. واضح هذه؟ هذا كثير في الكلام، يأتي الفعل أو الاسم وإذا علق بحرف من حروف الجر أو أضيفة تختلف معناه بحسب اختلاف تلك الإضافة. فقال هنا وقد سئل عن الرضا، فقال الرضا بالحق أي بالله سبحانه وتعالى، والرضا عنه والرضا له، ترضى بالله من حيث أنه ربا وإله، وترضى عنه أي تذعن لأحكامه. ها؟ كما تقول صبرت بالله وصبرت مع الله وصبرت لله. الصبر اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف في هذه الحروف، فالصبر له غير الصبر معه، والصبر به غير الصبر له. فكل حرف له معنى، يعني الفعل حين تعلق بهذا الحرف أصبح له معنى يخالف معناه إذا تعلق بحرف غيره. فإن تقولت رضيت بالحق رضيت بالله ربا، ورضيت عنه إلها، ورضيت له ربا، فاختلف به وله وعنه. واضحة ولا مش واضحة؟ فإذا تمعن الإنسان هذه التراكيب فهم أن هذه المعاني ليست متناقضة، ولكل فعل تعلق بحرف معنى مغاير لذلك الفعل الآخر. فقال الرضا بالحق أن ترضى به ربا، فإذا حكم فلا تتسخط بحكمه، والرضا عنه أن ترضى بكل ما قدر، لأنه هو الإله العدل الحكم فيما يأمر أنا، والرضا له أن تذعن لأحكامه سواء كانت موافقة للهوى أو مخالفة للهوى. نعم يا أخي. فقال الرضا به مدبرا ومستارا، والرضا عنه قاسما ومعطيا، والرضا له إلها وربا. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن أنه سمع منصور بن عبد الله يقول سمعت العباس بن يوسف الشكلي يقول سمعت ابن الفرجي يقول معنى الرضا فيه ثلاثة أقوال: ترك الاختيار، وسرور القلب بمر القضاء، وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم لها عليها. قال فيه ثلاثة أقوال. إذا قلت ما حكم الطهارة بماء غلب عليه لون مغاير من الطيبات، تقول فيه قولان. إذا قلت فيه قولان، القولان مختلفان أو أحدهما لازم للآخر، يعني قريبين من بعض، لا بد يكون مختلفين، أليس كذلك؟ قال الرضا فيه ثلاثة أقوال، مختلفة ولا متلازمة؟ مختلفة. أيهما أصوب أو كلها صوابا؟ قلنا الرضا معناه الانبساط والانشراح. إذا قلت فلان راض بقضاء الله غير معناه أنه صابر لحكم الله، فلان يصبر لقضاء الله ما ينزعج، وفلان راض بقضاء الله لها معنى آخر. هل لها ثلاثة معاني؟ المعنى الأول ما هو يا عبد المغني؟ ترك الاختيار. إيش معنى ترك الاختيار؟ أنك لا تعتمد على الأسباب فتسعى في إزاحة هذا، تظن أن هذا المقدر إنما يزاح بالأسباب، لكن تأخذ الأسباب على أن هي من مقدرات الله ومن قدر الله، ثم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعنى الأول غير صحيح، والمعنى الثاني صحيح. إذا قال الرضا ترك الاختيار بهذا المعنى الثاني صحيح، والمعنى الثاني للرضا سرور القلب بمر القضاء. يا سلام، وسرور القلب بمر القضاء. القلب يسر ولا ما يسر القلب؟ والنفس تسر ولا ما تسر؟ والذات تسر، أليس كذلك؟ يسر الإنسان فيضحك يبتسم، ويسر القلب قد ما يضحك الإنسان ولا يبتسم. قد تعالج المريض فتعطيه الدواء الكريه فيأخذه والقلب منشرح، إنه وثق بعدما اطمأن وعلم أن هذا العلاج فيه دواء لذلك الداء. هو كريه، قد يكون معبس مقطب الجبين، لكن القلب سرور، سرور القلب غير سرور النفس. فقال الرضا هو سرور النفس بمر القضاء، يعني القضاء يكون مكروه للإنسان، وقلنا اجتماع الرضا مع الكراهة لا يتنافيان. كثير من الناس قد يظن أن هذا من التناقض، كيف ترضى والمقدور صعب مؤلم، يعني يرى أن الألم يتنافى مع الرضا، لا يتنافى مع الرضا، يرضى الإنسان بالمكروه. فقال الرضا سرور القلب بمر القضاء، ولعل هذا أحسن ما قيل في مسألة الرضا. نعم. وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم لها عليها، حتى يحكم لها عليها، يحكم لها لازم أو عليها، أو عليها، الله أعلم. إسقاط التدبير من النفس، هذا المعنى الثالث هو المعنى الأول، المعنى الثالث هذا هو المعنى الأول. اقرأ يا أخي. أخبرنا أبو عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن شاذان يقول سئل أبو عثمان البيكندي عن الرضا قال من لم يندم على ما فات من الدنيا ولم يتأسف عليها. لأن كراهية الشيء إذا حل بالإنسان نازلا من السماء يكرهها الإنسان، يكره المقدور المقضي به، لا يكره القضاء. هذه الكراهية سببها إيه؟ سببها فوات محبوب، سببها فوات محبوب، لا في شيء يحبه فات عليه. كل جزع وكل كراهية وكل نفور من شيء إنما يأتي من فوات محبوب. وحاول استعرض هذا في ذهنك، استعرض هذا في ذهنك، لا يخلو شيء إما تكرهه إلا لأنه فات عليك محبوب، إما كرهته إلا لأنه فوت عليك محبوبا. فيقول هنا من لم يندم على ما فات غير مأسوف عليه، من زعجت، قال هو الرضا. وكل ما حل بالإنسان من المصيبة فوات محبوب، كل مصيبة حلت بالإنسان أو مكروه فلا تسمى مصيبة إلا لأنه فوت عليه شيء، ولا يسمى مكروه في النسل إلا لو فوت عليه شيء، هذا الشيء هو محبوب. فمن لم يندم على شيء فات قال هو الرضا. الشاهد أن هؤلاء رحمهم الله نظروا في هذا المقضي فيما كتبه الله عليه على بني آدم، وكل أدلى بدلوه فنظر إليه من جانب فعبر عن الرضا بما رآه في نفسه، وكلها متقاربة، إلا معنى ترك التدبير والاختيار فهذا محتمل، إن لم نفسره بالوجه الصحيح هو كلام باطل، وإلا تلك المعاني قريبة من بعضها. نعم يا أخي. وعن يحيى بن معاذ الرازي يقول يا ابن آدم لا تأسف على مفقود لا يرده عليك الكون، ولا تفرح بموجود لا يترك في يدك الموت. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قال ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن إذا أصابته مصيبة جعلها صبرا، فإن أصابه خير جعله شكرا. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذا جاء في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في الأرض بالقحط والزلازل وارتفاع مسوب المياه وإغراق بعض الناس والحرائق وما إلى ذلك، ولا في أنفسكم مما يحل ببدل الإنسان وأهله وماله، إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، مكتوبة. فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل إيجادها في الدنيا، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إيش معنى؟ ما تحزن. كلمة كي من حروف التعليل، واللام حرف تعليل، أي أن الله عز وجل قدر هذه المقادير وكتبها في الأزل، ولا بد أن تقع وفق ما قدره الله، لا يخالف ذلك، ولا بد في وقته وزمانه، ما يمكن يتقدم ولا يتأخر. فإذا علم الإنسان ذلك وعرف أن هذا مكتوب مقدر، قال إنما جعلنا ذلك لكي تعلموا أيها لكي يحصل منكم أيها المخلوقون عدم الجزع والرضا بذلك. هذه العلة، علة شرعية ولا علة قدرية؟ قلنا الجعل والخلق والإيجاد والتعليل، أحيانا يكون تعليل قدري كوني، وأحيانا يكون تعليل شرعي. تعليل شرعي لما قلت توضأ لترفع عنك الحدث، تطهر لتزيل الأوساخ، اللام لام التعليل، العلة في الطهارة إزالة الوسخ، وعلة الوضوء لرفع الحدث. علة شرعية ولا قدرية؟ هذه علة شرعية، هكذا أمر الله. واضح؟ طيب، فإذا قلت أن الله عز وجل كتب هذه المقادير في الأزل لأجل أن لا تحزن، ولأجل أن لا يكون كذا، علة قدرية ولا علة شرعية؟ لو كانت علة قدرية كونية، ماشي، لما كان أحد في الكون أصابته مصيبة إلا ولا يلحقه جزع. هذا غير موجود. كثير من الناس يجزعون، وكثير من الناس يحزنون، أليس كذلك؟ إذن ليست كونية قدرية، إنما هي شرعية. أي أيها الناس، بينا لكم قضاء الله، بينا لكم قضاءنا في الأزل وما كتبناه لأجل أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحصل منكم جزع ولا أسف ولا تفرح بما سيأتيكم. من هذا مقدم، واضح ولا مش واضح؟ إذن التعليل هنا تعليل شرعي. تعليل إيه؟ اقرأ يا أخي. والعلة الشرعية ترى لا تخلو من القدرية، العلة الشرعية ترى مربوطة بالقدرية، العلة الشرعية مربوطة، القدرية ليست مربوطة بالشرعية. والقدر لا يعني أنه في كل حق الناس، في بعض الناس دون الناس، في حق بعض الناس دون الناس. نعم يا أخي. قال البيهقي رحمه الله، وهذا يؤكد قول الحليمي رحمه الله في هذه الآية، أن المراد بالحزن التسخط والتفجر والتفجر، والمراد بالفرح فرح التبلخ والتكبر. رضي الله عنه لما فسر ابن عباس هذه الآية قال ابن عباس قد يفرح ويحزن كما جاءت في الآية. الحليمي رحمه الله الذي بسط المؤلف البيهقي كتابه في هذا الكتاب قال فسر الحزن بالسخط والكراهية، وفسر الفرح بالبذخ والأشر، قال هذا المعنى يوافق ما قاله ابن عباس، لأن الله عز وجل إذا قال ولا تفرحوا بما آتاكم، الأصل في النهي والأمر إذا جاء من الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه البشر لابد له معنى. إذا قال الله سبحانه وتعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تحاسدوا، يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. الحسد أمر في القلب يهجم على الإنسان لا يستطيع التخلص منه، ليس في مقدور التخلص منه. واضح هذا؟ فإذا نهاك صلى الله عليه وسلم عن الحسد بأمر لا تقدر عليه، كيف يكون التكليف؟ والتكليف لا يكون إلا في مقدور البشر. وإذا أمرك الله لا تموت إلا وأنت مسلم، والإيمان ليس في قدرة الإنسان وقبضته يهبه لنفسه وينزعه من نفسه، هذه هبة من الله لا يملكها البشر. فما جاء من نهي وأمر فيما لا يقدر عليه البشر فالمعنى أيها المكلف تعاطى الأسباب التي تؤديك إلى أمر الله، وتحاشى الأسباب التي تؤديك إلى نهي الله سبحانه وتعالى. إذا قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا معناه لا تتعاطى الأسباب التي فيها الحسد، أو إذا حسدت فلا تنفذ ما تجده في قلبك من غيظ على أخيك. قد يحسد الإنسان على الحسد صعب، لا يخلو جسد من حسد، بس الناس يتفاوتون. فإذا حسدت إنسان على نعمة فلا تحاول أن تظهر آثار ذلك الحسد على فلان، فلا تؤذيه ولا تترصد له ولا تقتابه ولا تحيل بينه وبين نعمه. وإذا أمرت بأمر ليس في مقدورك فمعناه تعاطى الأسباب التي تؤديك إلى ذلك العمل. عرفنا هذا؟ طيب، إذا قال الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذه قواعد أصولية نذكرها هنا عشان يستفيد الطلبة اللي عندهم إلمام بالفقه، فإن كان الدرس ليش درس فقه هذا. والله عز وجل قال لا تحزن، العلة أحيانا العلة في الشيء تكون سببا ودافعا لإيجاد الحكم، وهي مقصودة للشارع، العلة تكون مقصودة للشارع. يعني الله سبحانه وتعالى يوم قال في في بني النضير إيش قال؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون الآية التي فيها كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إيش أولها يا أخوان؟ أي فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. هذا الفي وزع على من؟ على هؤلاء. ما العلة في أن الله جعل عز وجل جعل توزيع الفي على هذا هؤلاء الأشخاص؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ عشان ما يكون هذا المال حفر عند بعض الناس فقط محصور على ناس معينين، إنما يتوزع على أكثر طائفة وأكثر فرقة من المسلمين. حكمة ولا ميه حكمة؟ مقصودة للشارع ولا ميه مقصودة للشارع؟ فالمطلوب أن الأموال ما تكون محكورة عند بعض الناس، لابد من توزيعها بسبب أو ما. وضحنا هذه؟ فالعلة قد تكون مقصودة للشارع. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. علل ولا ميه علل؟ علل شرعية. مطلوب ولا ميه مطلوبة؟ مطلوبة، لأن العلة قلنا أحيانا تكون مقصودة للشارع. فالفرح منهي عنه فمقصود منك ألا تفرح، والحزن مطلوب منك ألا تفرح، والحزن كذلك مقصود، عدم الحزن مقصود للشارع، والمطلوب ألا تحزن. وقلنا أن الحزن والفرح ليس في مقدور البشر. يوم أحد يقول لك ما شاء الله جاءك اليوم مولود، تفرح ألا ما تفرح؟ يا فلان نجح ابنك في الامتحان، تفرح ألا ما تفرح؟ مع أنه مقدر ولا مو مقدر. قيل يا فلان الصفقة التي كذا عرضتها في الأسواق جاءت لك بربح كذا وكذا، تفرح ألا ما تفرح؟ طيب الله عز وجل لا تفرح، إيش معناها؟ معناها ما فسرها الحليم عن قول ابن عباس، أي لا تبذخ في الفرح ولا تبطر ولا تأسر ولا تخرج عن نعمة الله. ومعنى لا تحزن، لا تتسخط، لا تتسخط ولا تتبر بمقدور الله سبحانه وتعالى. فإذا الحزن المنهي عنه والفرح المنهي عنه إن كان في مقدورين مقدور للبشر بها ونعمة ما في إشكال، وإن كان ليس بمقدورين للبشر وهذا هو الواضح فمعناه لا تتعاطى الأسباب التي تؤديك إلى المنهي عنه. واضح ولا مش واضح؟ اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح شأننا كله في الدنيا والآخرة، وارزقنا التقوى والإخلاص في العمل. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. Thank you.